من أجله ومفعول لأجله خمس أصناف ولك يقول ما هو العامل في المفعول له الفعل أو من يعمل عمله مقياسا عن الجمع بعض المعارف أحوال بعض النكرات صفات يعني إذا جاءت الجملة أو شبه الجملة بعد المعرفة تعرف ماذا؟ تعرف آلا مثل جاء زيد يركض يركض تفاعل هذه الجملة مع النص حال والتقدير راكبا وإذا كان بدل زيد نكرة نقول هذا رجل يركض تقول الجملة بمعرف صفة والتقدير هذا رجل راكب الجمل بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفات الجمل وأشباه الجمل الجمل وأشباه الجمل الظرف والجار المجرور ما هي الشروط الرسول له؟ نعم خمس شروط أجل التي اجتمعت من كلام النقيب خمس شروط وهي أن يكون ماذا؟ مصدرا قلبيا علة بما قبله أن يتحد مع عامله في الزمان وفي الفاعل خمس شروط إذا اختل الشخص من هذه الشروط وجب جرا جرا لماذا؟ بحق التعليل سواء كان اللام أو الأصل أو ما يفيد التعليل وإن منها لما يهبط من خشيته منها يهبط التعليل أي شاب وإذا تنفرق الشروط هل يجب النص أو لا يجب النص يجب ولا ما يجب لا يجب سنة يجوز ماذا يجوز النص والجر إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين فقد يستويان فمتى يترجح الجر إذا كان حل بأل أحسن فقد ضربت ابني بالتأديب والتأديب هذا وهذا والأكثر والأرجح الجر ومتى يترجح النص نعم إذا كان نكرة أحسن مثل ضربت ابني تأديبا أو بتأديب ضربت ابني ماذا؟ تأديبا والجر كيف نقول فيه؟ ضربت ابني تأديبا هذا الآن منصوب والمجرور كيف نقول؟ ها؟ نقول للتأديب أيوه كيف نقول؟ لتأديب بلال بدون ماذا؟ بدون أن يفعل الله نعم اغترفت رغبة ولرغبة ما هو للرغبة؟ ولرغبة تأديبا ولتأديب إجلالا ولإجلال نكرة نكرة ويحصل الأمراض ما الإخوان في المضارع في المضارع يستوي الأمران بدون مرجح ومن هذا نستفيد يا اخوان ان المفعول له قد يكون معرفا وقد يكون منكرا كما ذكره الشارع وتعريفه اما بالالف واللام واما بالاضافه بسم الله الرحمن الرحيم بقي هذا يا اخوان اذا جر المفعول لاجله اذا جر هل يعرف مفعول لاجله سال بعض الاخوان امس هذا السؤال إذا جر المفعول لأجله هل يقال له مفعول لأجله أو لا؟ في خلاف. فهناك إخوان بعضهم يقول إذا اختبرت الشروط يقال له مفعول لأجله، مثلا ضربت إذني تأديبا هذا مفعول لأجله، ولو كنا بتأديب على من جرى على جائز ويقول وما زال مفعول لأجله، يعني جرى مجرور في محل نصب مفعول لأجله. وإذا اختل الشرط من الشروط ما نجعل الجار مجرور مفعول لأجله، إنما نجعله مفعولا به، مثل جئت للماء أو للعسل أو للشمس. هنا إذا اختل الشرط والجر واجب فنقول الجار مجرور في محل نصب مفعول به. وصلنا بإخوان به، هذا تفصيل لبعض النحويين، تصديق بعض النحويين عزاء صحيح القواطب بفعل ابن الحاجب. وهذا وبعضهم يقول للإخوان الجار والمجرور في كل ماذا مفعول به، مفعول به، ولا يقال مفعول له إلا إذا كان ماذا مصروبا، إذا كان مصروبا مفعول له، وإذا جرى سواء جوابا أو وجبا فهو مفعول به، وهذا قول جمهور النحويين. نعم. طيب قال رحمه الله باب اليقول نعم، وإما قلت الله في الكلام مقال ما قلت بلا ملام، تقول جاء البرد والجبال واستوت المياه والأحشاد، ومثلا ثلاثة وسعدة تقف على هذا خالص رشدا. قال الشارح أي إذا دلت الواو على مجرد المعية من غير مشاركة في الفعل، بمعنى أن تكون الواو نصا في المعية، تكون الواو بإخوة نصا في المعية، هذا معنى الكلام. تنصب ما بعد الواو ويسمى المفعول معه كما مثل به الناظم، فالواو في قوله والجبال بمعنى معه، ولا تدل على مشاركة الجبال للبرد في المزيد. والمراد جبال النخل أي تلقيحه، واللجب القصر، ويجوز تقييم الجبال وكثرها كما في الجبال والحصاد، جبال وجبال أو جبال، جبال وجبال وعصاد وعصاد. قال وكذا الواو في قوله استوت المياه والأخشاب، أي مع أن الأخشاب أي مع الأخشاب، إذ لم يصدر منها استواء يماثل المياه، بل المراد أن الماء بلغ في ارتفاعه إلى الخشب فاستوى معها بمعنى ارتفع، كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ما معنى استوى؟ ارتفع. وقد الله في قوله ما صنعت يا فتى وسعدا، اي مع سعد، اذا المقصود السؤال عن صنعه مع سعد، فلو قصد السؤال عن صنعه كل منهما لقيل ما صنعت يا فتى وسعدا جرت، اي وما صنع سعد، فالواو حينئذ للعصر لدلالتها على مشاركه ما بعدها لما قبلها في الكلام. تنبيه، ليس كل واو يقام في الكلام مقام له ينفصل ما بعدها مفعولا معه، بل شرطه ان يسبقه فعلا او شبه مما فيه حروفه، فيتعين الرأس في قولهم كل رجل وضيعته لعدم تقديم الفعل، وعلم من هذا ان الفعل هو الناقض للواو. المفعول معه تعرفنا الاخوان الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي فعل الفعل بمصاحبته، الذي وقع الفعل بمصاحبته، هذا تعريف اختصار، تعريف الاختصار. وإلا هنا مع الإخوان تعريف طويل يجمع شروط المفعول معه. الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي وقع فعله أو فعل الفاعل بمصاحبته، هذا التعريف باختصار. وإلا هنا تعريف طويل مع الإخوان يجمع شروطه. اشترط في الوارع ان تكون الاخوان دالة على المعية نصا، دالة على المعية نصا. جاء زيد وعمرا، اذا نصبنا عمرا كانت الوارع نصا في المعية. واكتفى بالثانية انهما جاءا معا، جاءا معا. وإذا قلنا جاء زيد وعمر ماذا يقولون؟ المظهر ليست نصا في المعية. هل يحتمل أنهما جاء معه ولا لا يحتمل؟ يحتمل، لكن ما هو نص؟ فرق بين النص وبين الاحتمال. فيشترط في النوم أن تكون الإخوان نصا في المعية. كلام الشارع يوهم لأن ما بعد الواو لا يجوز أن يشارك ما قبله، هذا خطأ. فالآن جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، هذا الدين أنهما الإخوان اشترك، شارك زيد بماذا؟ في المجيء. لكن كما مر بنا في التربة أن ما بعد الواو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لا يجوز نصبه على المعية، لا يجب نصبه على المعية. وهذا القسم ضابطه أنه لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها كهذه الأمثلة: جاء البرد والجبال واستوت المياه والأخشاب. فقبل معنى هذا المثال استوى الماء والخشب. إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها فهذا يجمع الإخوان نصبه. كلام المصنع الشارع يدور على هذا القسم، وظاهره أنه مقصور في هذا القسم، هذا فيه قصور والله أعلم. وإنما ما الإخوان يقسم إلى قسمين: القسم الأول لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها، مثل ذاكرته والمصباح. فالمصباح لا يذاكر مع المتكلم، فهذا نصبه ماذا؟ واجب، هذا نصبه واجب. وقد يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها، وهذا نصبه جائز. مثل جاء زيد وعمران، جاء زيد ماذا؟ وعمرا. فعمر شارك زيد بماذا؟ في المجيء. المجيء حصل منهما معا في وقت واحد، حصل منهما معا في وقت واحد. فقول الشارع من الإخوان: إذا دلت الواو على مجرد المعية من غير مشاركة بالفعل، هذا القسم من الإخوان الأول الواجب النص. لكن لماذا يقصر المفعول على هذا القسم من الإخوان؟ هذا فيه ما فيه والله أعلم. ما صلى ثلاثة وسعدا بمعنى نعكان. فالسؤال كما يقول الشارع عن صنعه مع سعد، لا عن صنع كل منهما. ايش فعل انت مع سعد؟ فهو يسأل عن محاضر عن فعله مع سعد. فإذا أراد أن يسأل عن صنعه مع معنى عن صنع كل واحد منهما، يقول قاطنا ثلاثة وسعدوا. كما إذا قال جاء زيد وعمرا، جاء زيد من الإخوان وعمرا، هذا يعتبر فارغ. ما صنعت وسعدا وما صنعت وسعدوا، فيه فرق بينهما من المعنى. والنافذ للمفعول معه ما هو؟ الفعل أو الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه. هذا مر علينا في التحفة تفصيل هذا، إما فعل وإما اسم فيه معنى الفعل وحروفه. فمثلا تقول ماذا سرت والنيلة، وأنا سائر والنيلة، سائر اسم فاعل فيه معنى الفعل الذي هو السير، وفيه حروفه التي هي السين والياء والراء. هو يقول هذا معنى فيه معنى الفعل وفيه ماذا حروفه. ضربت مثلا ضرب زيد وعمرا، وانا ضارب وعمرا مثلا. ضارب فيه حروف ماذا؟ ضرب، الضاد والراء والباء. ذهب بعض النحويين الى ان الناطق بالمفعول معه هو الباب، وهذا ليس بصحيح كما كان من نفس الشارع. وعلم من هذا ان الفعل هو الناطق لا الواو، على الصحيح كان بعضهم الى ان الواو هي الناطقه، وهذا من الاخوان ليس بصحيح. فجمهور النحويين على ان الناطق للمفعول معه هو ماذا؟ هو الفعل او الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه. وهذا الباب يا اخوان الذي هو المفعول معه يجعله النحويون اخر المفاعيل، اخر المفاعيل كما مر علينا في الاجرميه والتحبه، وايضا هو مذكور في المكلمه والقرض وغيرها من الكتب، يجعلونه اخر المفاعيل. كم المفاعيل؟ خمسه. المفاعيل خمسه: المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه. هذا المفعول معه يجعلونه اخر المفاعيل. لماذا؟ لانه لا يصل الى المفعول الا بواسطه الواو، لا يصل الى المفعول الا بواسطه الواو، فجعلوهما الاخوان اخر المفاعيل. وايضا اختلف النحويون في هل هو سماعي او قياسي، هل هذا سماعي او قياسي، والاكثر على انه قياسي، الاكثر على انه الاخوان قياسي ليس المسموع. وهل ذكر المفعول معه في القران او لم يذكر؟ المفعول معه هل ذكر في القران او لم يذكر؟ نعم، ها؟ لا، المفعول معه هذا فعل، هذيك الأولى معي. نعم، نعم، نعم، ها؟ لا حضنان. أجمع أمركم وشركاءكم. طيب، قد قال الأخوان أجمع أمركم وشركاءكم. أنا أقول إن ذكر هذه الآية يا إخوان أنها من باب المفعول معه، فهذه الآية ليست بصريحة، هذه الآية كما يقول ابن هشام وغيره ليست بصريحة. فعلى هذا لم يذكر المفعول معه في القرآن صريحا، لم يذكر المفعول معه في القرآن صريحا. هذه الآية محتملة، هذه الآية الإخوة محتملة، وبعضهم أيضا مثل بقوله تعالى تبوأوا الدار والإيمان، أي مع الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، وهذا أيضا محتملة. لم يذكر، هكذا يقولون، لم يذكر مفعول معه في القرآن صريحا. لماذا لم يكن صريحا؟ لأن هذا محتمل، محتمل ان يكون امركم مفعول به لفعل محذوف، فيكون من باب الفعل ماذا؟ المحذوف، وليس عندنا مفعول معه، ليس عندنا مفعول معه. على كل لم يذكر، حجر يقولون لم يذكر المفعول معه في القران صريحا. والايه او الايتان محتملتان لوجوه كثيرة، محتملتان لوجوه كثيرة. كل رجل وضيعته، المثال المثير، كل رجل وضيعته. لا معنى كل رجل وضيعته، ألا ضيعته. هل يجوز أن نقول كل رجل وضيعته نصيره على أنه مفعول معه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتقدمه فيه ولا إذ فيه معنى الفعل وحروفه. كل رجل ليس فيه فعل وليس فيه إذ فيه معنى الفعل وحروفه. ما هو المراد يقال بالاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه؟ فالأسماء عامل عمل الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل. هذا المعنى الرسم الذي فيه معنى الفعل، يعني فيه معنى الحدث وفيه حروف الفعل. فكل رجل وضيعته جرف وجودا، كل رجل وضيعته. كل مبتدا ورجل مضاف اليه، كل رجل. والله عاطفة فيها معنى المعية، وضيعته معطوف على كل، ضيع مضاف والمضاف والهامة الإخوان مضاف إليه. والخبر محدود تقديره مقرونان أو متلازمان، كل رجل وضيعته مقرونان أو متلازمان أو نحو هذا أو نحو هذا. الوجه هذه وإن أفادت المعية إلا أنها لم تسبق بفعل ولا باسم فيه معنى الفعل وحروفه، فعلى هذا لا يصح نص ضيعة على أنه مفعول معه. يفترض للمفعول معه أن يسبق بفعل أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه. هذا يكون مفهوم. نعم. لا هنسى أن يلابد أن يتقن فيه أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. نعم. أي لابد يشتركون، كلهم يشتركون الفعل. ما في إشكال حتى يجيبون. يقول أنه ما في فعل، ما في فعل. يجيبون إذا كان مصيب ولأن ما هو منصوب، تقول كل رجل وضيعته أي مقرونان. مثلين هذا الإخوان، هذا باختصار ما يتعلق به المفعول معه. قال رحمه الله: باب الحال والتمييز. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمزام، ثم كل النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة. قال الشارح: أي يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين، أي يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به ودون المصدر. فالحال كقولك جاء زيد راكبا في الجملة الفعلية، وهذا زيد راكبا في الجملة الاسمية، وفي الثاني أمرا جالسا، وعندك زيد واقفا، وفي الجار في الجار والمجرور والظرف اللهم الاخوان جارده. تمام. الظرف الذي قبل فيه او في علينا جارده. وفي الجار والمجرور ثم على المسافرون، وهو معنى قوله على اختلاف الوقت والمباني، أي وضع الكلمات المفردة وتراتيبها، وضع الكلمات المفردة وتراتيبها. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. ماذا على اختلاف الوضع والمباني؟ أي قد يأتي الحال بعد جملة اسمية أو بعد جملة فعلية أو بعد ظرف أو بعد ماذا إخوان جار ومجرور ومثله التمييز. يأتي بعد جملة اسمية أو فعلية أو بعد مفرد، تنبيه قوله جاء بألف واحدة ثم إلى النوعين جاء بما جاء فضلا ما قال جاء فضلا يعني هي التمييز وماذا والحال إنما قال ثم إلى النوعين جاء فضلا جاء هو قال قوله جاء بألف واحدة لأن كلا وكلتا يكون الخبر عنهما غالبا مفردا لا مثنى كما في كلتا الجنتين آتت أكلها ومنه قول الناظم كلاهما دلت عليه الكتب وهذا الإخبار قد تقدم معنا لأن بعض الألفاظ لفظها مفرد ومعناها ماذا؟ جنة أو لفظها مفرد ومعناها مثنى فكلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى فعلى هذا يجب ان تقول كلا الزوجين قائم وكلا الزوجين قائمان فالافراد مراعاه للنفس لان نفس بلا وكلتا مفرد وهذا هو الاصح بكلام العرب وبه جاء التنزيل كلتا الجنتين اتت اي هي ولم يقل آتتا بالتثنية ويجوز أن تراعي المعنى معنى التثنية فتثني فتقول كلا الزوجين قائمان كلا الزوجين قائمان هذه الزوجة من الإخوان مرت علينا مرت علينا ضمن ضمن فائدة قال والسنين كقولك جاء من عشرون عبدا وهؤلاء عشرون عبدا يعني ذات جملة فعلية وجملة اسمية فلو قلت جاء زيد وهذا زيد وجاء عشرون وهؤلاء عشرون لكان كلاما مفيدا لكن جاء من حال مبينة مهورة الفاعل أي صفته وبالتمييز مبينا لذات الفاعل وهو العشرون أي زيد الحال في اللغة ما يا أخوان الحال في اللغة الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر واصطلاحا الاسم المنصوب المفسر لما استبهم أو استبهم ما الإخوان من الهيئات المفسر لما استبهم من الهيئات ما معنى الهيئات؟ الهيئات الهيئات مفردها من الإخوان هيئة وهي الصفة معنى الهيئات الصفات سواء كانت صفات لعقلاء أو غير عقلاء صفة العقلاء مثل ماذا؟ جاء زيد راكبا وغير العقلاء ما الإخوان؟ نعم ركبت الفرس مفرجا تقول هذا العمود مستقيما هذا العمود مستقيما هذا مبتدا والعمود خبر وما يا اخوان مستقيما حال ثم ان الحال والتمييز قد يشتركان في امور وهي خمسه ذكر الشارح ما يا اخوان والمصنف بعضها يشتركان في أنهما اثنان هذا واحد وأنهما منصوبان اثنان وأنهما نكرتان ثلاثة وأنهما فضلتان أربعة وأنهما مفسران هذه كم خمسة ايش الذي نطق الشارد الاسمية وما الإقراء والتفريق نقص التفصيل والاسمية اسمان نكرتان منصوبان فضلتان مفسران هذه خمس الامور مشتركة بين التمييز وماذا والحال فهناك امور من الاخوان مختلفة بينهما قال المصنف في ذلك لكن اذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الافعال ثم يرى عند اعتبار من عطى جواب قيس في سؤال من سأل مثاله جاء الأمير راكبا وقام قس في عقابة قاطبا. قال الشارع أي ويستبقى من حيث أن إلا الحال لا يكون إلا وصفا مشتقا من فعل طاردا، وأنه إذا اعتبرته جوابا بالسؤال مقدر كيف يعلم الإخوان من الفوائد بين التمييز والحال أن الحال لا بد أن يكون مشتقا غالبا، والتمييز كما الإخوان جامدا غالبا أيضا، هذا يكون مشتق وذلك يكون هذا جامد، هذا من الفروق. ومن الفروق أن الحال ماذا يكون واقعا في جواب سؤال كيف، فمثلا كيف جاء زيد، ايش الجواب يا اخوان؟ راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا نستطيع ان نجعله جوابا بسؤال بكيف، فتقول كيف جاء زيد راكبا، وكيف ضرب زيدا مقتوفا او جالسا او قائلا وهكذا. قال لأن كيف يسأل بها من حال، قال ترى أن راكبا جاء زيد راكبا وصف مشتق من الركوب، وأنه جواب عن قول القائل كيف جاء زيد أي على أي حالة ماشيا أم راكبا أم غير ذلك، فتقول راكبا بيانا للحال المبهمة. وهذا الكلام هو اختصاص الحال أنه يبين الهيئة، لأن الفعل قد تكون له هيئات كثيرة، الفعل قد تكون له هيئات كثيرة، فمثلا المجيء، المجيء له صفات كثيرة، ربما يكون المجيء ماشيا أو راكبا أو جاهزا أو مسرعا أو بطيئا أو إلى آخره، فإذا قلت جاء زيد راكبا بينت الهيئة التي كان ماذا يخبر عليها المجيء، صفة المجيء هيئة المجيء كيف كانت؟ كان راكبا أي ما ماشي ولا زاحف ولا ضاحف ولا إلى آخره، فلكم نقول هذا اتفاق العالمين يبين الهيئة. ثالثا قوله اشتقى هو بضم التاء، ولعل مراده باشتقاقه من الأفعال الفعل المعنوي وهو المصدر، لما سبق أنه الأصل الذي منه اشتقى الفعل، فهذا يكون تتقدم معنا، وأن السببين كثيرا ما يعدل بالمصدر ماذا يقول أو بالفعل عن المصدر، يقول الفعل وهو يريد ماذا؟ المصدر، أما المصدر فعل حدث. قال أهل الوصف من طيب لما سبق ان الاصل انه الاصل الذي اشتق من فعل الوصف، وقص بضم من فائده تصريح من فصحاء العرب ما كتبنا به ذات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعقاب صوت كانت لهم مشهوره وهو غير منفرد فقط، ايش المعنى يا اخوان؟ استبقاء بس العلمية، العلمية وإيش؟ واستبقاء لا قل العلمية والثانية بغير ألف، لأن أسماء البقاء مؤنثة غالبا، أسماء البقاء مؤنثة غالبا. لماذا نقول غالبا يا إخوان؟ لأن بعضهم ذكر أسماء البقاع، الغالب عليهم الإخوان أسماء البقاع والبلدان والقبائل والعشائر، الغالب عليها ما الإخوان؟ التأنيث، فإن كان التأنيث ظاهرا مثل صنعاء ومثل ما الإخوان الأسماء التي فيها ما الإخوان كالتأنيث مثل ماذا؟ ها؟ نعم جدة، إن كان التأنيث ظاهرا ففيها العلمية والتأنيث بغير ألف في مدة مثلا، إذا كان فيها صنعاء تعميم لغير ألم تكون مقال إلا تين ومسك أيضا. فإذا كان ما فيها مثل إيه تعيد عدم دمشق ماذا يخبر؟ نقول فيها التعميم مع العلمية تعميم لغير ألم مثل ماذا؟ مثل مريم مثل مريم وسعاد وهند. مريم ما عندها تعميم فهي مؤنثة تعميم ماذا؟ معنوية. فإثناء البنتان التي ما فيها علة ظاهرة سوى العلمية وهي ممنوع المصدر يقال فيها العلمية والتأنيث بغير ألف، لأن الغالب على أسماء البلدان والقبائل وماذا الإخوان وغيرها التأنيث الغالب عليها. قال تنبيه قد تأتي الحال غير مشتقة فتعول بالمشتقة، ومنه قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين أي مختلفتين. فئة مصدر، فئة ماذا يا إخوان؟ مصدر، والمصدر ماذا؟ جامد، مصدر جامد. وهذه ما تقوله لكم آية، آية مصدر أي علامة. نعم ما قلت مختلفين، لا مختلفتين، فئتين أي مختلفتين، لأن أين الحال؟ الحال فئتين وهي مثنى، فنفسرها بمثنى أي مختلفين. نعم أو مختلفين. نعم كما نقول في المناسبين فئتين مختلفين مختلفين ماذا الإنسان مختلفين من أخرين طيب أحسن يعني مختلفين مختلفين حال. قال وما تأتي من ألفة إلا ما هي حال عندك شيء مختلفين اسم فاعل مختلف اسم فاعل. قال وقد تأتي معرفة اللفظ تتأول بالنكرة تجاوز وحدة أي منفردا وادخل الأول فالأول أي متتابعا. وقد تتقدم على الجملة نحو راكبا جاء زيد، فالقيود التي ذكرها الماضي جرى فيها على الغالب. إذن الأصل في الحال أن يكون ماذا؟ مشتقا هكذا. فإذا جاء جامدا قبل بالمشتق. الأصل ما يا إخوان؟ في الحال أن يأتي نكرة، الأصل في الحال أن تأتي نكرة، فإذا جاءت معرفة قبلت بنكرة، قبلت ماذا؟ بنكرة، جاء زيد وحده، وحده حال، وهو معرف بالإضافة إلى الضمير، فنعول وحده بحال منكرة، أي نقول منفردا. نقول ماذا يا إخوان؟ منفردا. قال ولم يتعرف الناظم أيضا لصاحب الحال، والغالب أن يكون معرفة كذي في الأمثلة السابقة. الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، فإذا جاء نكرة فلا بد له من مسوغ هكذا كما مر علينا. قال الشارح وقد يكون نكرة أي على خلاف الأصل حيث يخف الابتداء بها، بمعنى إذا جاء نكرة لا بد له من مصوره، يصوره مجيئه نكرة. كهل فتى فيكم واقفا، أين الحال؟ واقفا. وأين صاحب الحال؟ فتى وهو نكرة، والمصور الاستفهام، المصور ما يخوى الاستفهام. ورجل كريم عندنا مقيما، مقيما حال، أي صاحب الحال رجل، والمصور الوصف وصف بكريم، والله أعلم. تقدم معنا في التحفة أن المصورات ثلاثة، من يذكرها الوصف وهي تقديم صاحب الحال، تقديم الإخبار الحال على صاحبه تقديم الحال على صاحبه. جاء مسرعا رجل رجل مجرى فهو صاحب الحال، ومسرعا حال من رجل والمسلم تقدم الحال على صاحبه. طيبا الإضافة تخصيص بإضافة أو وصف. وهنا زاد عندنا الإخوان الاستفهام، قال ومنه من ذا بالثناء صاهدا وبئته بدرهم فصاعدا. قال أشار في هذا البيت إلى مسألتين، إحداهما أن عامل النص في الحال الغالب أن يكون فعلا أو وصفا مستقلا، وقد يكون اسم إشارة لما فيه من معنى الفعل كقولك هذا زيد مقبلا لأنه بمعنى أشير إلى زيد، ومن ذا بالزمان قائدا ثمن مبتدا وذا خبر وقائد حال، وبالثناء متعلق بقائدا وهو جائز على التنزيل تنزيل. وإما يعمل في الحال أيضا الظرف والجار المجرور بما فيه من معنى الاستقرار كقولك في الدار بشرا ناسا وخلفك عمرا قائدا وكذا أين الأمير جالسا، لأن أين ظر مكان. المسألة هنا يا اخوان، ما هو الناصب للحال؟ ما هو الذي ينصب الحال؟ الفعل او ماذا يا اخوان؟ او ما يعمل عمل الفعل. هل اسم الإشارة يعمل عمل الفعل؟ من ذا والضرع هل يعمل عمل الفعل؟ والاستفهام الى اخره. على كل يقولون في هذا الباب خاصة يعمل النص في الحال الفعل او ما فيه معنى الفعل، سواء كان يعمل عمل الفعل او لم يكن، اهم شيء ان يكون فيه معنى الفعل، فيه رائحة الفعل. فمثلا هذا زيد قائما، هذا مبتدا وزيد لا يقوى خبر وقائما حال، ما هو العامل فيه الحال النص؟ اسم الإشارة. هل اسم الإشارة من الأسماء اللي تعمل عمل الفعل؟ لا، اسم الإشارة ليس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، لكن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، فإن الهاء في هذا بمعنى أنبه وذا بمعنى أشير، فيه أمران كلاهما فيه معنى الفعل، والضرب والجر مجرور فيهما معنى الفعل الذي هو الاستقرار. مثلا تقول في الدار زيد جالسا، في الدار خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر وجالسا حال، ايش العامل فيه النص؟ الجر مجرور لان فيه معنى الفعل وهو الاستقرار، ومجره الضرب. تمام، مثله الضرب. قال الله تعالى في شأن هذا الاخوان الإشارة فتلك بيوتهم خاوية، تلك اسم إشارة، وفي الآية الأخرى وهذا بعد شيخا، شيخا وخاوية حالان، العام فيه من النص اسم الإشارة لأن فيه معنى أشير، فيه معنى الفعل. هذه أصل المسألة الأولى مفهومة، ما هو العامل في الحال النص؟ في هذا الباب نقول الفعل او ما فيه معنى الفعل، ما نقول ما يعمل عمل الفعل، ما فيه معنى الفعل سواء كان يعمل او لا يعمل، لان الحال يقولون يكتفي بادنى رائحة للفعل، الحال يكتفي بنفسه بادنى رائحة من الاخبار للفعل، فلهذا نفضه الاشارة ونفضه الضرب والجر مجرور، نفضه الحروف المشتتة بالفعل التي إن أخواتها، لأن إن المعنى ما الإخوات إن المعنى أؤكد ففيها معنى الفعل، وكأن المعنى مشدد ولكن المعنى أستدرك، فالأشياء التي فيها معنى الفعل تعمل ما الإخوات تعمل في الحال النص، تعمل في الحال النص. لهذا قال الشارع أن عامل النفس من حال الغالب أن يكون فعلا أو وصفا مستقلا، هذا ما يقال فعل او ما يعمل ماذا؟ علما. ثم قال وقد يكون اسم اشاره. وقد يكون اسم اشاره. هذا يكون قدر زائد على المعروف ان الناقص في الغالب ان يكون اما فعل او ماذا؟ ما يعمل عمل الفعل. لكن الحال خاصه يعمل فيه ما كان فيه من الاخوان معنى الفعل. المثل الثاني ان عامل الحال قد يخلف وجوبا اذا جاءت ببيان تدريس زياده او نقص كقوله بعته بدرهم فائدا اي فعلت درهما فائدا واعطيته درهما فشاذلا اي فانحط الدرهم شاذلا. تنبيه اخر وهو متعلق بالمساله واما يحدث فيه عامل الحال وجوبا اذا وقعت بدلا من نقد الفعل في توجيه كقوله أصائما وقد قعد الناس وجوازا أصائما يقول ما أرد قائما حال حال وماذا وفعله محذوف وجوبا وجوازا إذا دل عليه دليل معه قوله تعالى فإن شفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا. المسألة الثانية هذه أخوان ماذا نقول الأصل الأصل في عامل الحال أن يكون مذكورا. الأصل في عامل الحال أن يكون ماذا؟ مذكورا. جاء زيد قافلا أو ماشيا هذا دعني شيخا. الأصل في الذي ينصب الحال أن يكون ماذا؟ مذكورا متلفظا به. وقد يحدث إما جوازا وإما ماذا؟ وجوبا. فيحدث جوازا إذا وجدت القرينة الدالة على ماذا؟ على حذفه. القرينة الدالة على حذفه سواء كانت هذه القرينة لفظية أو مريخة أو معنوية. تمام؟ لفظية أو معنوية. وذكر الشارع ما يا اخوان مسائل حدث فيها الفعل وجوبا منها اذا جاء في الحال لبيان تدريب زياده او نقص نصف بئته بدرهم فصاعدا. ما عرف صاعدا حال اين فعله محدود تقديره فعل فعل بمعنى صعد فعل الدرهم صاعدا او فذهب الدرهم صاعدا فهم هذا الاخوان. وبعته بدرهم فسافلا اي نقول هكذا فذهب الدرهم سافلا ذهب هذا محذوف فهو محذوف وجوبا. وقد يحدث العامل وجوبا انما الاخوان اذا وقعت بدلا من لفظ الفعل في توبيخ كقوله قائما وقد قعد الناس. اين الفعل المحذوف؟ التقدير يا اخوان اتقعد نعم او اتقوم اتقوم وقد قعد الناس لكن ليس لفظ بالفعل وبالحال لان هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل. هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل لهذا كان حذف الفعل واجبا. لماذا واجبا؟ لأن هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل. هذا يكون مفهوم. وهناك مواضع أخرى ماذا يحدث فيها عامل الحال وجوبا. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.